يعني من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وين وصلنا؟ المسألة السادسة، سابعة، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون مع فساد شهادتهم، وإلا قلنا الشهادة إذا علمها واجب أن يؤديها ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الثامنة، كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إيش قلنا في الأسبوع الماضي؟ بدأنا قلنا هذه الآية على الظاهر أنها توجب الوفاء بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فهذا الباب يوافقه الحديث، وأما الآية فلا توافقه، لأن الحديث فيه أن ذمة الله وذمة الرسول يجب أن لا يقربها الإنسان، وخاصة في حالة الحرب. وأما إذا كان المقصود به مطلقا فالنص جاء بالوفاء بالعهد، والعهد لا بد من الوفاء به، إذن يجوز مثل هذه العهود. وجاءت نصوص كثيرة في هذا المضمار تبين، خاصة من القرآن: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية الثانية: إن الله كان إنه كان صادق الوعد. قال الشيخ محمد بن السنقيطي: وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه، وفيما بينه وبين الناس، وكرر هذا في مواضع فقال: وبعهد الله أوفوا، وقال في مواطن أخرى: إن نقض العهد، نعم، وفي مواطن أخرى: ونقض العهد جاء، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد الله بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا الوفاء بالعهد، واستوجب اللعنة كذلك على من نقض، قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يعني الآن في غير الحرب العهود ماضية وماشية، والعهود دائما بدل تكون عهدا بين الإنسان، يا بين الإنسان بين الناس، إما تكون بالله بغيره. فهذه الآيات كلها جاءت في هذا المضمار واضح بالوفاء بالعهد، ولهذا في بداية الإسلام كان هذا العهد ثابت، مثل ما قال المولى عز وجل في محكم تنزيله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. يعني هذه العهود كانت بين المسلمين وبين المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها متى؟ لما دخل المدينة مع من؟ مع اليهود، وكان بينهم عهود. إذن فالعهد حسب ما يبدو لي والله أعلم أن هذه الآيات كلها جاءت بوجوب الوفاء بالعهد، أي بعهد الله كما أسماه الله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني يجب الوفاء به، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني العهد جعله بمثابة ماذا؟ بمثابة اليمين، إلا أن ذاك يكفر والثاني لا يكفر. يعني اليمين يكفر والثاني، أي الآن اليمين يكفر والعهد لا يكفر، يجب الوفاء به. هذا ما تنص عليه هذه الآيات كلها وهذا العهد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أن العهد يجب الوفاء به، حتى قال: من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كاذبة. يعني إلى أن هاك ولم يعطه فعدها النبي وعدم الوفاء بماذا؟ بما وعد به الصبي أن يعطيه. ما إذا قلت نعطيك يجب ماذا؟ أن تعطيه. هذا أبعد ما يكون من الوفاء بالعهد والكلمة التي يقوم عليها الإنسان. فهذه الآيات كلها وهذه المذكورة الآية في هذا الأمر هذا جاءت بالوفاء وأوفوا بعهد الله، وهي ما أوجبه الله وما أخذ علينا الله من عهود، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ما حق الله وما حق العباد على الله. هذا هو كذلك عهد أخذه الله علينا بأداء العبادات وإداء هذا. فهذه كلها أي الأوامر والنواهي كلها عهود من الله إلينا. وإذن إذا كانت هذه الآيات فهي إن كانت في شيء فهي من باب المعاصي وليست من باب ماذا؟ يعني ما يمس بالعقيدة، يعني بذات الله سبحانه عز وجل، فتدخل في جميع المعاصي. وإذا أدخلنا هذه يعني العهود هذه كغيرها من المعاصي هي عهود من الله علينا، يجب أن ندخل كل المعاصي بباب ماذا؟ في كتاب التوحيد. لأن كل معصية أنك إذا فعلتها خفرت ذمة الله عز وجل ولم ترعى الله في ماذا؟ في أفعالك، ولم تخشى الله في أفعالك. إذن لا بد أن ندخل كل هذه. وإنما هذا ما جاء في النص الآن النبوي هو الذي عليه المعول في ذلك. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. لأن هذه الوصية بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاهم بتقوى الله، لأنهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنكم تتغلبون على عدوكم بطاعة الله. يعني طاعة الله هي السلاح الذي يجب أن يتسلح به المسلمون، وهي القوة التي يجب أن يعول، أول قوة يجب أن يعول عليها المسلمون هي قوة الإيمان والعقيدة. هذه القوة التي هي أشار إليها الرسول في هذا النص: يوصيهم بتقوى الله، أوصاهم بتقوى الله ومن معه من المسلمين. لماذا؟ لأن نصرة الله لعباده لا تكون إلا بطاعته، فإذا عصوه أصبحوا هم والكفار سواء، مخالفين له سواء. وهنا تعود إلى صاحب ماذا؟ الغلبة لصاحب هذا. ولهذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في غزوة أحد، لم يرعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر الرماة بأن لا يتحركوا، فبمجرد ما عصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت الهزيمة. فهكذا تكون على الدوام الهزيمة. وإذن يجب على المسلمين أن يدركوا قيمة القوة: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وأول قوة يجب إعدادها هي القوة الإيمانية التي أعد الرسول أصحابه وقواهم للقيام بما أوجب الله عليهم. فكانت الابتلاء في مكة المكرمة من ثبات على طاعة وصبر على ابتلاء، هو الإعداد الأول الذي أعد الرسول صلى الله عليه وسلم به أصحابه. وهذا ما جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام في لما جاء إلى المدينة وكان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال: ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأول ضعف يحصل الإنسان هو ضعف الإيمان. فإذا ضعف إيمانه وجد عدوه الأول المدخل عليه وهو الشيطان، ثم بعد ذلك يتسلط عليه أعداء الله بذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه التقوى هي القائمة، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني قبل أن يتحرك من مكانه يقذف الله الرعب في قلوب العدو مسيرة شهر. واليوم ماذا حصل؟ وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ونقال ماذا؟ ولينزعن الرهبة من قلوب عدوكم. يعني بسبب الاشتغال بالدنيا والابتعاد: إذا تبعتم بالعينة واتبعتم من ذاب القرى ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا، أي ضعفا، وهو ضعف إيمان في حد ذاته. هذا الذل هو مسلط بسبب المعاصي التي حصلت منهم وبحسب الاشتغال بهذه المعاصي لابعد منه، والمعصية والاثنين يعني البسيطة هذه يتجوز فيها، لكن المعصية هي مداومته عليهم وبقاؤهم عليها. إذن قال سلط الله ذلا ومنها نزعت المهابة من قلوب عدوكم، يصبح العدو لا يهاب المسلمين. لماذا؟ لأنهم ضعف ما كانوا أقوياء به ويكون سببا في رعبهم، لأن الله هو الذي يقذف الرعب في قلوب العدو. فلما ضعف إيماننا زال هذا الخير الذي هو كان الرافد الوحيد والمعول الذي يعول عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في معاركه. ولهذا لما التقى الجيشان واصطفى ورأى المشركون والذين في قلوبهم مرض، موقف الصحابة وشدة موقفهم مضعف مع ضعفهم وقلة إعدادهم المادي، ومع ذلك لم يجدوا سبيلا إلا يعني هذا الضعف الذي كانوا فيه، فلم يجدوا سبيلا إلا أن يضيفوا القوة إلى شيء واحد ألا وهو الدين، فقالوا غر هؤلاء دينهم. إذن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بتقوى الله ومن معه من المسلمين، لأن بها يكون التغلب على الأعداء هذا. وقد يبتلي الله عباده وإن كانوا من المتقين بما يبتليهم، لأن كما قال أبو سفيان لما سئل عن الحرب بينه وبين الرسول قال الحرب بيننا سجال. وقد يبتلي الله عباده بما يشاء مع قيامهم على طاعة الله واستقامة على دينه. ثم قال نعم شيخ كيف نجمع أو كيف نوفق الشيخ بين اشتراط ترك المعاصي للنصر وبين الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية أنه ما من عبد إلا وله معصية يعني يرجع إليها بين الفينة والأخرى؟ الحين أشرت إلى هذا مداومة عليه يا شيخ، هذه قلتلك افهم مني، يعني الآن هذا كان خارجين في الجهاد والمعصية التي في الإنسان في حد ذاته، الإعداد يكون والقوة تكون. ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان أن يكون المسلم ملكا؟ أنت الآن رك تريد منا أن نكون ملائكة هكذا ولا لا؟ شيخ ما هو اشترط أنت رك تقول لك ونحن مال بشر. إيه. إذن الشيخ التي لا تمنع المعصية التي تؤثر والتي لا تؤثر، المعصية اللي هي في ذات الإنسان دينه وميمولاه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للكفيل ماعز، وماذا قال له الكفيل ماعز لما جاء به وقال غر بقومي أو غر بقومي، فهمت؟ قالوا لو سترته بذنبك. هنا نستطيع أن نقول أن المعصية اللي في ذات الإنسان واللي هي لا تزيل التقوى من الإنسان، وهذا ذكرناها من قبل يعني حتى نزيل الإشكالية، وسبحان الله كما قلت لكم من قبل وهذه أمور نعيدها حتى نزيل هذا الأمراض اللي في هذه الأذهان المريضة نسأل الله السلام والعافية، وما الذي وصل إلى أعيد فأقول يقول المولى عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة كم الذي حاج إبراهيم تفضل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا المتقين رزيل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الكلام أشرت إليه هكذا ولا جماعة؟ أشرت إلى هذه الجزئية وأنا أشوف علاش كنت نتكلم في موضوع هذه، يعني بإذن الله ما استطعت ذاك سبيلا ما يمس، وأعلم أن الطلب سيسيء فهمي أشير إليه. قلت الآن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، هذا ولو وقع في الذنب لكن سارع بالتوبة يبقى من المتقين. ويبقى الحديث اللي هو ما من مسلم إلا ويقع في الذنب في ما من مسلم إلا وهو مقيم على الذنب، لكن هذه الإقامة على الذنب معها ماذا؟ سرعة التوبة تذكره. إيه هذا حتى نزيل الإشكالية الذي أردت أن تجعلها أنت تجعل المجتمع الإسلامي ماذا؟ مجتمع ملائك، هذا غلط. مجتمع الإسلامي إذا أردت أن تجعله ملائك هذا ظلم واعتداء لماذا؟ للبشر. مستحيل مستحيل، شفت كيف عايش؟ إذا الآن بعد هذا مع نزه الذنوب اللي هي في الإنسان في حد ذاته والتي يسارع بالتوبة منها يتجوز فيها إذن الذنب الذي يؤثر هو أثناء المعركة. أثناء المعركة هي الذنوب كما قلنا أولا في غزوة أحد، أذنبوا أم لم يذنبوا؟ جماعة أذنبت لما أمرهم الرسول بالبقاء، فأثر ذلك في الطاعة. ويوم حنين كذلك في سياق المعركة، قال لن نغلب ماذا؟ من قلة، يعني ذنب سبب واحد قال لن نغلب من قلة، وقعت الهزيمة ابتداء ثم تداركت بعد ذلك. إذن هذا الذي يؤثر، ولهذا عليكم بتقوى الله، لأنهم كانوا عايشين معه بما هم عايشين عليه من تقوى الله عز وجل، لكن عليكم أي إلزموها وداوموا عليها حتى أثناء المعركة وغير ذلك حتى تكون النصرة. وهذه نسميها كما قلناها قبل هي القوامات العقدية الإيمانية التي يجب أن يكون عليه الجيش الذي يقاتل، يعني هذا هو السلاح الأول الذي يجب أن تتحلى به الأمة، يعني يجب أن تتحلى الأمة هو هذا، هذا السلاح الذي تتحلى به الأمة، لأن بعد ذلك مهما كان حالهم من العدو النصرة لهم بإذن الله، لأن إما معركة أن يدخلوها هم ابتداء فيجي بعد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإما أن يهجم عليهم وثم يصبح ماذا؟ يصبح أعظم سلاح للتغلب على العدو ماذا؟ هو التقوى وخشية الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولهذا هذا ما وقع في غزوة بدر لما التقى الجيشان وهم أرادوا أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وأراد الله أن يحق الحق بكلماته وأن تكون ذات الشوكة هي التي يقابلونها، فقال المشركون لما رأوا إلى الحالة وأرادوا أن يجعلوا سببا ماديا يحكم به على هذه التشوي في المعركة وهذا وقوف الصحابة، لم يجدوا سبيلا إلى ماديات، وإنما ردوا إلى هذا الأصل الذي أشار إليه النبي وهو ماذا؟ تقوى الله. قال غر هؤلاء دينهم الذي أعطاهم هذاك الموقف وتلك الوقفة التي وقفوها هو الدين، أي العقيدة والإيمان والتوكل على من؟ على الله سبحانه عز وجل. هذا ما قلناه وأشرنا إليه ابتداء. فقال عليه الصلاة والسلام اغزوا بسم الله، يعني أنتم الآن خارجين بسم الله، لا لتحرير أرض ولا وطن ولا لإزالة حاكم من أجل المصالح المادية ولا ولا ولا كما نرى اليوم وحوال اليوم المسلمين. اغزوا بسم الله، فهمت يا أخانا؟ بسم الله. واليوم الثورات كلها باسم ماذا؟ مجل ماكلة والشراب والتمتع بالدنيا، ما كانش اسم الله عز وجل. ولهذا حاول من قبلنا الأمم السابقة أن ينحو هذا المنحى، لكن كانت الخسارة بعدها، أرادوا أن يقولوا في الظاهر بسم الله لكن في الحقيقة غير ذلك، كانت الهزيمة بعدها ظهرت، يعني ما أستطيع أن أقول هزيمة، قل كان بيان من لم يخرج بسم الله واضحا حاله. وهذا جاء بينا في قوله تعالى وإذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اي نعم، قال هل عسيتم، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل، حبوا يقاتلوا ماذا؟ بسم الله. حذرهم المولى عز وجل قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا، ان كتب عليكم ابن ماذا؟ للمجهول، يعني بعد طلبكم يصبح في حقكم ماذا؟ لازم مكتوب مفروض، مهوش جهاد يسموه الطلب، وهم ارادوا ان يكون هذا جهاد طلب وهم يدخلوا يقاتلوا في سبيل الله. قال المولى عز وجل هل عسيتم ان كتب عليكم القتال، واش قالوا؟ قالوا اظهروا الدافع القتال وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. الدافع شو؟ الارض والاولاد، عايزين سكنات، عايزين خدمه، عايزين مال، عايزين نتمتع في الدنيا، هذا هو. اذا اول ما بدات وخرجت عن اسم الله بس ان الله قد بعث لكم طالوتا، يعني يكفي هذا ما يكفيش، يكفي ولا ما يكفيش؟ ان الله هو الذي خير لهم من يكون ملك عليهم، لابد ان يكون ماذا؟ الرضا، لان الله ما اختاره، واختيار الله اختيار العليم الحكيم الخبير، معنتها لأمر عظيم. قالوا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه، وهذه قلناها تبدأ المعارك تبدأ بعد هواش، أول المعارك تبدأ بين الفئة الخارجة في سبيل الله الرئاسات، ما قيادات، معارك القيادات، خرجوا في سبيل الله الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبعد ولاد جية مية أياس مش عارف زيد بعض أخرى جماعة المسلحة للقتال زيد ما عندكم مغررات الفيدا والفيدا والشدا كلها خرجت هذه بعدها كلها، وأصبح التناحر والتقاتل مات فيما بينه. هذه يعتبرها حرب، أول حرب معركة بدأت لأنها خرجت عن مال. عن اسم الله، إن الله قد بعثتكم طالوت ملكا. ومن بعدها بدأت المسيرة خارج من سبيل الله. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه مني ومن لم يطعمه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه إلا من اغترف غرفة بيده. فهمت أخونا؟ وش هذه؟ الحظ البشري، حاجة قليلة مش تاكل حتى تدخل، وهذا حاجة قليلة. يعني معناتها الإنسان كيشي قدام الماء بعد مسيرة طويلة ويمر في وسط نهر لابد يذوق، ليخدم في العسل لازم يذوقه إلى حتى صوابعه في الآخر ولا لا؟ إذا قال إلا من صرف غرفة بيده، لأن قال في البداية، في البداية ماذا؟ ومن لم يطعمه فإنه منه. إلا من اغترف غرفة، يعني شيء يسير وتجوز فيه الشارع. ها النظرة الأولى وين؟ لكن ها والثانية وش هي؟ تضرب للقلب سحب من سيان مال يعني بشرية صعب. وخوتنا يقولهم النظرة الأولى لكم من اللي يحط عويناتهم يهبطهم شر أولى، هذه الأولى ها حتى يفعل فيه إبليس ما يفعل فيه من بعد يطلق لك الثانية مش يريك هذا إياك ثم إياك تخط خلي الأولى لك. ولهذا تجد متكين على الحيطان وحد يتزوج المتعب يا هابطة طالع يشوف لها قال شام قال حد متزوج. والرسول وش يقول؟ إذا قذف الله، إذا سمعت بها بنت فلان رأي كذا راح ترصد مش بنات الناس كامل. فهمتم الآن؟ إذن هذا من باب قال إلا ما قال إيش قال مولى عز وجل حق الأمر فشاربوا منه إلا قليلا. شفت الآن العسيتم إن كتب عليكم هاي مثل الله. فلما يكون الدافع ليس في سبيل الله لابد يكون الفساد، ولهذا الرسول قال اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمسوا اغزوا ولا تغلوا. أول معصية وشي أن يأخذ المال من الغنيمة، وهذه في الجيش قال ولا تغدروا، يعني في موطن وين يجب أن لا يكون هذا، وإلا إيش نقول هنا؟ فالحرب خدعة. وفي حالة الحرب لا يسموا ماذا؟ غدرا، لأن السلاح قد رفع وبدأت المعارك. أما الغدر يكون بعد أخذ ميثاق وعهد وقبل دعوة وغير ذلك، يجب أن لا يكون هذا في المسلمين. ولا تمثلوا، يعني مهما فعلوا بكم لا يحصل منكم لهم تمثيل. هنا لا نقول نكاية إذا فعلوا بنا حتى يعلموا قوتنا ويعلموا قدرتنا ويعلموا كذا، قال مهما مثلوهم يجب أن لا يحصل من هذا. ولا تمثلوا نهي، والنهي لا يقوم به العبد متى إلا إذا تركه بالكلية، لأن قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ممكن تخلي البعض. وأما النهي ما قالش فاتركوا منه ماذا ما استطعتم، لا يسمى نهيا إلا إذا ابتعدت عنه كلية. أنا الشيخ بن عثيمين يشير هكذا إشارات على أنه يجوز هكذا مع العدو إذا مثل أن نمثل نكاية بهم ويعلم قوتنا. قوتنا ليس بالتمثيل، وإن هذا إنما هذا الفعل لا يحصل من مسلم ولا من مسلمين، مهما حاول المخالف أن يفعل يعني. ومهما فعل العدو من تمثيل بالمسلمين لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك، لأن هذا نهي من عند الله عز وجل، وهذا صيانة لحق البشرية كما نقول في حجر. وهذا اللي يفعل في هذه الأفعال جاوز قساوك على دينك ولا لا؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا التمثيل شيء والقتل شيء واحد آخر. تمثيل تشدع له نيف وتنحيل وذنه هذا تمثيل، وأما القتل في شيء واحد آخر. هذا فيه نهي ولا تمثلوا، إذا اعتدى عليكم فاعتدوا بمثلي ليس بمثلتي ليش تفعل ذلك. لا نمثل نحن لأن قد نهانا الله عن ذلك، أنقتله نقتله هو ذاك. لا هو جاءت في من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل من تأخذ منه ما فعلك، وهذا دائما بدل يأتي دائما في الحدود الآن، مع أن الإنسان يقتل واحد هل يقول يقتل الإنسان الثاني مباشرة؟ لا، وهذه في الحدود جاءت مبينة، أحكامها في الحدود مبينة. قال لا تقطعوا ثنية ماذا؟ الربيع، يعني كسرت رباعية تبين هذه في الحدود. لكن هذا في القتال جاء النهي عن التمثيل من كل وجهين، ما فيش وجه يعني نستطيع أن نعول عليه لنقول بالجواز، لأنه وش قال شيخ بن عثيمين؟ نقرأ كلام شيخ بن عثيمين. قال رحمه الله تعالى قول أول أقيل لا يمثل بهم للعموم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستخدمون الحديث ولا توجه. والقول الثاني وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم باب لي رحمه الله تعالى إذا احنا عندنا في النص جاء وهو يرسل بجيش الآن ولا تمثل، إذا نهي عن المثلى بوجه الوجوه حتى ولو فعلها باب البيان. باب البيان نعم، هيك يكون معها من النبي نفعل كل شيء إن شاء الله. هل يستطيع بعد النبي الآن إنسان أن يسمر الأعين ويفعل؟ هل يستطيع إنسان يفعل ذلك؟ هذا خاص بحكم خاص، ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الفعل، لأن النهي عن التمثيل كلية. حرام. نعم. حرام. تدخل حرام. نعم. وهو التمثيل. نعم. لا. يكون النص الآن هذاك عقوبة. هذه حدود ذكرتها لك من الأول، لا تقطعوا ربيع، هذه حدود شرعية أوجبها الله. افهم معي مليح، أنا قلت لك لا تقطعوا. شوف كل جزئية أذكرها، أذكر شيء إشارة ليفهم الطالب، ولهذا قلت والله ما تقطع ثنية الربيع. علاش يشوى حد؟ لأن هي كسرت الثنية، وحكم الله يشوى أن تكسر، فقال والله لا تقطع، دليل على أن مثل هذا الأمر يصبح في الحدود واجبا. واضح؟ إذن ولا تمثل باق على عمومه وليس، وهذا وهو في حالة ماذا؟ إرسال للجيش. ولو كان إلى فعل يفعل ويستثني الأمر وهو يرسل الجيش، وأحوال فعل كفار بالمسلمين معلوم من فساد وغير ذلك ومن قتل وتشريد وتمثيل، ومع ذلك قال النبي لا تغدروا ولا تمثلوا، قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما يبدو من النص وهو في موطن بيان صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يرسل في سرية إلى الجيش إلى القتال. قال ولا تقتوا وليدا، وجاءت النصوص بالمال للشيخ الكبير والراهب والمرأة وغير ذلك إلا إذا شارك في الحرب فيدخل داخل هذا. قال وإذا لقيتم عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. هي العداوة قائمة، لأن هذه العداوة عداوة ماذا؟ دينية شرعية، سواء أحببت أم كرهت، سواء أحسن إليك أو أكرمك أو فعل بك ما يفعل، تبقى العداوة قائمة. والآن أصبحت أخوة الإسلام وأخوة ماذا؟ الإنسانية. أخوة مش الإسلام، أخوة الإنسانية، أخوة الدين، دين يعني نصراني يهودي كذا إلى غير ذلك من الأخوات التي يتبجح بها. وأصبح الجهاد في سوريا مع هذه الجماعات كلها مترابطة مع بعضها بعض، كلها في صف واحد. إذن هذا كله بعيد عن هذا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، يعني العداء قائم بين المسلمين وبين من خالفهم. واضح؟ ما ينزع العداوة هذه، لا ينزعها شيء، مش مجرد كذا، هي عداوة دين قائمة لا يستطيع، ولهذا قائم عليها هذا عدوك، قائم عليها أصل من أصول الشرع ألا وهو ماذا؟ والعقيدة، الولاء والبراء. هو قائم على هذا الولاء والبراء، قائم على هذا، لابد أن تتبرأ منه ولو يفعل ما يفعل ويحسن ما يحسن ويتكلم ما يتكلم ويمدح ما يمدح المسلمين وغير ذلك، لا يعبأ بما يقول، وهو عدو لله فهو عدو لنا. ولهذا الكفار اليهود عادوا من؟ جبريل. لما كانت عداوتهم لله ابتداء عادوا ماذا؟ الملائكة جبريل وميكائيل، عداؤهم ماشي، مع أن جبريل نفسه والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الوحي على من؟ على أنبيائهم، على موسى عليه الصلاة والسلام، وجبريل هو الذي جاء بالرسالة، لكن عداوتهم له باقية وثابتة في منهم. قال فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، يعني تكون الدعوة إلى هذه الأمور الثلاث قبل، إذا لم تصلهم الدعوة، هذا بشرط أن لم تصلهم الدعمة. أما إذا وصلتهم الدعوة فما قلنا ولا تغدروا تزول. ولهذا هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهل خيبر، كانوا جالسين في بيتهم خارجين للزراعة على الصباح، خارجين للزراعة والعمل على الصباح ولا لا، حتى بهم يروا الرسول جاي، قال محمد والخميس والجيش قادمون، وفروا إلى، لماذا؟ لأن الدعوة قد وصلتهم وبين لهم ودعاهم فأبوا، بل أكثر منهم كل من قد أجلاهم الله من المدينة وين راح؟ إلى خيبر وتكتلوا ثم تجهزوا ثمة. إذن في هذه الحال حتدرك هذا. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، أي واحدة من الثلاث إذا أجابوا فاقبل منهم، وكف عنهم، ومع ذلك ثم ادعهم إلى الإسلام. والأصل فيها هذه تكون ماذا؟ هي الأخيرة، أولا الإسلام أصل الأول، الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا خطأ. فإذا حتى بعد ذلك إذا أرضاه بأي وحدة يبقى الدعوة مرة أخرى، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. هم الآن فإذا قالوها عصموا، ما زاد شرط، لا بد من البراءة من الديانات السابقة التي كانوا عليها، ولا بد ولا بد، بمجرد أن يستجيبوا فاعمل ماذا؟ ظاهر الاستجابة فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يعني هذا كانت لما كانت الهجرة ماذا؟ ما زالت مفتوحة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. قال فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني هذا في بداية لما كانت الهجرة بابها مازال ما مفتوح، وبعد قال النبي لا هجرة بعد الفتح إنما جهاد ونية. إذن هذا في بداية الأمر، فإذا هاجروا فجميع الفضائل التي حصل عليها المهاجرون تحصلون عليها أنتم، وبجميع ما أوجب الله على المهير يوجب عليكم أنتم. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، يعني يصبح كأعراب المسلمين الذين أسلموا تجري عليهم أحكام الشرع. لكن لما لم يتحولوا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام يمنعون من هذه الخلال، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم لم يهاجروا وأرادوا البقاء في أرضهم، فلا يكون لهم لا من الغنيمة والفيء شيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا إذا خرج مجاهدا فيدي هذا الحق. وأما أهل مكة وأهل المدينة لما هاجروا المسلمين كان هذا الفيء ماذا؟ يلحقهم ولو بقوا مال في المدينة ولم يخرجوا، هذا حقوق أعطاها الله لهم فلهم من هذه الفضائل. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني هذه الثانية، فإنهم أبوا فاقبل منهم، فإنهم أجابوك فاقبل منهم الجزية عن يد وهم صاغرون وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني إذا أبوا إلا الحرب فاستعن بالله وقاتلهم، ما قالش وتعول على ماذا؟ على قوتك. فبدأ بتقوى الله الذي كان من قبل، قال فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. هذا كما قلنا خاص الجهاد ومن خرج الجهاد، فلا تعطي هذا العهد أي عهد الله لهم، وإنما خلي ذمتك أنت، لأن في حالة حرب وحالة قتال والأمر ذمة الله وذمة الرسول شيء غالي، وما أظن أن الإنسان في حالة الحرب يستطيع أن يوفي بماله بهذه الذمة، لأن في حالة حرب في أي لحظة من اللحظات يمكن يصر للجيش شيء ويحصر منهم تصرف من الكفار فيتصرف أولئك المسلمين برد الفعل وتنسى هذه الذمة، هذا في حالة الحرب. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، نعم، فإن أرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني اجعل ذمتك وذمة أصحابك. ولهذا في صلح الحديبية لما كان النبي سيعقد صلح الحديبية ويعطي ما يعطي للمشركين، وأصبحت القضية قضية شيء سماوي لا شيء بشري، فلم يعبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بحال الصحابة وعدم رضاهم بما فعل، ولن يلتفت. واضح؟ صلح الحديبية كانت المعاهدة معاهدة سماوية ليست بشرية. واضح؟ ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: أنرضى الدنية في ديننا؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، وما قال له كلمة بعدما قال عمر. ولهذا لما توقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: ماذا؟ خلأت القسوة؟ قال الرسول: ما خلأت وما هو بخلق لها، إنما حبسها حابس الفيل. هذه اللفتة لم ينتبه إليها إلا واحد من الصحابة، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبقية الصحابة واحد لم يلتفت إلى هذه الجزئية. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق وقال مقولته التي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أعاد نفس الكلام، ما كان من أبي بكر الصديق أن يجيب اقتباسا من قول الرسول حبس حاجه، إنه رسول الله وإن الله نعم. قال له: لو خرجت الآن متعود يستشيرنا في الخروج إلى أحد وإلى الأشياء وإلى الغزوات، يستشيرنا لأنها حرب، واضح؟ لأنها حرب، لكن هذا الموقف خرج عن قضية حرب، وإنما أصبح عهد من الرسول مع المشركين، يعني باسم ماله؟ الرسالة، وليس باسم الحرب، واضح؟ ولهذا ما استشار أحدا من الصحابة، لا من الأقربين ولا من الأبعدين. فلما كان غزوة الخندق ماذا فعل الرسول؟ استشار، لأنها خرج الآن إلى حيز البشرية والحرب والقتال، أما هذه فخرجت عن ذلك، فما كان من إلا أن يقوله إنه رسول الله وإن الله ناصره. فلما أصبح في العودة وقال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال بكر الصديق عمر فتاك أو فتحا هو يرسل. ولهذا قال المقداد: ففعلنا الأفاعيل من الخير نكفر عن مال عما صدر منا ابتداء. فهذا قال له هنا انتبه إلى هذه الجزئية، وهو: لا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، لأنك إن خفرت خفرت ذمتك. قال: ولكن اجعلهم على ذمتك، على ذمتك، فاجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة ذمنا، إن تخفر نعم تخفروا ذممكم وذمة أصحاب ذم، كان في شيء أي تخفر فإن تخفروا ذمتك وذمة أصحابك، ظهر لنا ذممكم جامعة اللي هو الأصحاب. معلش بعد نراجع الحديث، يعني الآن قد يكون هذا لفظه يعني، لكن ابتداء ابتداء يعني كان: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابك أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، يعني حتى وإن يحصل منكم أي شيء وتعتدوا وتخرجوا عن هذا تبقى ذمتك هي اللي خفرتها، ليس ذمة الله وذمة رسوله، أنك تخفر. ولو أن هذه الذمة أنت مطالب أن توفي مالك بها، لكن عظمها بين يدي الله ليس كعظم ذمة الله وذمة رسوله، هذا يعني تنزل بهم إلى الأدنى لأنه أهون في الذنب من الثاني، لأنهم لو فعلوا الأول، وهذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة ما إذا يستطيع الإنسان أن نعم ذممكم وذمم أصحابكم. لا ماشي ذممكم وذمم أصحابكم، شرط كيف أسكن وسعى هذا ذق ماشي وذمم أصحابكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم. ماشي ذمم أصحابكم، هو حط هنا ذمة، فجاتني لأن جاتني شوية ماشي بذلك الصورة، ونزيد نشوفه يعني هل فيه لفظ مثل هذا أكده يعني. هو عزاه لماذا في البداية؟ صحيح مسلم. ها؟ هو صحيح مسلم. هو صحيح مسلم. اه. هو صحيح مسلم وفي صحيح مسلم. ما قالته ما عزاه ولا قال في الأخير صحيح مسلم. عزاه إلى مسلم. آه رواه مسلم خلاص مسلم فيه ذمامة خلاص ماشي. كان بعض الأشياء يمر يخليه هكذا في النفس شيئا. ذمة نعم. وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. أنت إذا وقع منك ذنب فيكون الأدنى إذا كان في وسعك أن يكون يعني عهد منك، وإذا حصلت منك ببشريتك وبالوضع اللي جالسين وطاع الحرب فيكون هذا أهون عليكم، وكما قلنا أن تكون هذه المعصية خفرت ذمتك وذمة أصحابك خير من تغفر ذمة الله وذمة رسوله. هذا شيء عظيم وهذا يجب يعني اعطى هذا، وهذا في حالة الحرب. قلت هذا العهود الأخرى تؤخذ بين الناس ويجب الوالدها، لكن في حالة الحرب وحالة الأحوال هذه يصعب على الإنسان في حالة الحرب والأشياء هذه أن لا يف أن يقوم على حدود الله بذلك الصورة. وإذا حاصرت أهل حصنين فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذا طلبوا منك حكم الله وحكم رسول الله إذا حاصرتهم فلا تنزلهم على حكمك لأنك لا تدري. انزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكمك الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. والشيخ بن عثيمين أبعد شوية النجعة في هذا، ولعل ما يوضح هذا هو عن أبي سعيد أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فجاء على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم وإلى سيدكم، قال إن هؤلاء نزلوا على حكم على حكمك، فقال إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذريتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم. ما الذي عرفنا بحكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح لماذا هذا؟ يعني حتى نخرج من الإشكالية عز يا بعاف. نعم. اتضح لك الأمر؟ نعم. أيوة، لأن جئت بهذا النص حتى أزيل إشكالية وقعها شيخ بن عثيمين وأراد أن يقولها. هي وقعت عندكم. فرحم الله الشيخ أبي عبد الباري العيدري السعد الشريف. آمين. فأنا عندما نظرت لا تنزلهم على حكم الله، الشيخ بن عثيمين فهم حكم الله وما يوجبه الله، لكن هذا في حالة حرب، وانت لا تعرف كل مسألة لها عند الله ماذا في الواقع. نفس الأمر ليس قضية اجتهادية هذه، لأن لما قال لسعد لقد حكمت فيه بحكم الله جزاك الله خير، سعد من راح يرى حكم الله أنت يقتل ويسبي؟ لا عنده نصوص سابقة ولا عنده كذا حتى يجتهد فيقال أصبت وأخطأت. فهمت الآن؟ يطلب منك أن تزلم على حكم الله، قل له لا تزلم على حكم الله. لماذا؟ لا تدري أتصيب حكم الله أو لا تصيبه، لأن المجتهد في الأحكام الشرعية سواء أخطأ أو أصاب مأجور على كل حال. أما هذا قالوا لا تنزلهم على حكم الله لأن معرفة حكم الله لا يصل إليه أحد، يعني شيء ماذا غيب ما يوجبه الله في هؤلاء الصنف من الناس من أحكام لا نعلمه. فعلمنا صحة حكم سعد بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المستحيل أن يعرف غير الرسول حكم الله. يقرأ يقول الشيخ بن عثيمين هذه الحاجة. قال رحمه الله تعالى، أربع صدق شوية الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله ولكن أنزلهم على حكمك، فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فإنهم لا يجابون، فإنا لا ندري أن نصيب فيهم حكم الله أم لا. ولهذا قال أنزلهم على حكمك، ولم يقل وحكم أصحابك كما قالت الذمة، لأن الحكم في الجيش أو السارية للأمير، أما الذمة والعهد فهي من الجميع، فلا يحمل واحد من الجيش أن ينقض العهد. وقوله حكمك للسارية وكذا هذا زيادة عن الشيخ بن عثيمين، لأنه قد يكون الحكم باستشارة الجميع. فهمت الآن؟ نعم. يعني هذا من الشيخ بن عثيمين شوية يعني تزود في هذه الأمور هذه. هو وأنزلهم على حكمك معناته حكمك وحكم أصحابك، ما دام أنت هذا قال ثم حكمك أصحابك هنا حكمك، وقد يكون هذا الحكم الذي يفعله ماذا؟ حكم الجميع، كما فعل أبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في معركة البلدة التي فيها الطاعون. الحكم لمن عاد؟ لعمر. هو صاحب الحكم يقدم ويقدمش يفعل ما يفعلش، لكن عمر ماذا فعل؟ استشار المهاجر السابقون الأول المهاجرون، واستشار الأنصار المسابقون من الأنصار، ثم مسلمة الفتح، وكان الرأي المصيب هو رأي أبي سفيان ومن أسلم معه عدم الدخول هذه البلدة، وهم على تلك الهيئة جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر الحديث الذي إذا بلدة دخل فيها الطاعون وغير هذا. إذن لا يستلزم انزلهم على حكمك عدم استشارة من؟ أصحاب في هذه القضية. ولهذا وين يكون فيه جواز للشيطارة يستشير إنسان يرى، لأنه هو خارج مع جيش مش خارج وحده، فلا بد أن يكون تكون الاستشارة مطلوبة، يعني الإقدام وعدم الإقدام معروف الجيش هذا دائما يكون، قد يكون القائد أحيانا واحد من الجيش أقوى منه قدرة، كما حصل بعدما عجل خالد الوليد وأصبح جندي من الجنود في الجيش الذي كان فيه. ما أظن أن هو شكون جعل في مكانه سعد ما كان، ها؟ أبو عبيدة الجراح فهو الأمير. ما أظن أن أبو عبيدة إذا كان سيدخل معركة لا يستشير من خالد الوليد في ذلك، لأنه هو صاحب معرفة وكذا غير هذا. إذن لا يعني أن في حكم هذا يعني لأنه هو الحاكم وكذا، لا، هو تبقى دائما في هذه القضايا لأن الجيش جيش والجماعة كلها رأيًا يستشيرهم، ما فيش يعني هذا. ماشي. قال رحمه الله تعالى وقوله لا تدري أي لا تعلم أتصيب فيه حكم الله أم لا، وذلك لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى، وهذه المسألة اختلف فيها أو اختلف فيها العلماء، فقيل إن أهل الحسن لا ينزلون على حكم الله لأن قائد الجيش وإن اجتهد فإنه لا يدري أي يصيب فيه حكم الله أم لا، فليس كل مجتهد مصيب. وهذا كي نقول حكم الله، لأن هذه نازلة وليست لها أحكام شرعية في الحفار، كان عمومات هذا اللي أعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن ما يؤكد هذا واضح، فهذه حالة حرب، فقول ينزل على ما يستطيع إنسان أن يدرك أنها قضية اجتهادية، لأن كان قضية اجتهادية ما يقولش يصبح لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. إذا كانت قضية اجتهادية أكد أنه لا بد أن يستشير الأعلم، قد يكون القائد قائدا في الحرب قويا لكن من الناحية العلمية ماذا دون من هو معه، كما هو في المعارك. فهمت الحاج مصطفى؟ نعم. إيه سجل عندك المسألة حتى تضرب بعدين يعني. حسبتها؟ ما شاء الله. هاي همشي. يعني لأن هذا لو كان قضية حكم الله وهو اجتهاد ما يصبح حكمك، يصبح ماذا؟ حكم الأعلم هو الذي لا بد أن يغلب، لأن اللي عنده علم أكثر في المسائل وهذه الشهادة. لكن لما كانت قضية حربية ونازلة حربية ليس فيها حكم لله في النصوص التي بين يدينا، وإنما هي معركة. إذن فالقضية الواقع المعركة هو اللي يخلي هذا، قالوا بل تحط حكم الله لأنك لا تدري كما قال لقد حكمت بحكم الله. إذن هذا هو مقصود. أي نعم. قال رحمه الله تعالى وقيل بل ينزلون على حكم الله، والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الاجتهاد. الشهادة الصحابة على عهد النبي ولم يشهد اسمه. إذن شفت وقيل وين توصل، وإحنا نقول إذا لم يقل، لأن الاجتهاد بعد في عشر صحابة كان الاجتهاد موجود والنبي أقره. عمرو بن العاص تيمم لما تيمم كان في السرية تيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من قالوا لا لا. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم. والآن العهد يتغير فيه الحكم من بعد، لكن في هذه اللحظة فيه حكم ولا ما فيش حكم؟ إذ من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم، وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا. هذا أما بعد، هذا كلامه هو. لا قد أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين خطأه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أصح لأنه يحكم للمجتهد بإصابته. وهذا خطأ مش أصح وهو خطأ، لأن مواصفات الاجتهاد كانت موجودة حتى على عهد النبي، ولهم من الأحكام في تلك الواقع التي سبقت ما وقعت، فيحكمون بما لديهم، فإن أخطأوا كذلك كذا كذا. يعني لا وجه لهذا الاعتراض من ما عندوش حتى محل من الحرام. فهمتني يا مصطفى؟ جدا جدا. آه بارك الله فيك. يعني هذا هو الآن اللي قالوا كذا كذا كذا، يعني في هذاك العصر وين الأحكام كانت، كان الاجتهاد بما لديهم من ماذا؟ من نصوص. فما جد لا نطالب بإصابته لأنه لم ينزل بعد حكم الله في ذلك، واتقوا الله فيما أمركم به ويعلمكم الله، ينزل عليكم أحكام أخرى. فإذا كانوا تقول لها فعلتم الواجب عليكم الاجتهاد في إنزال الحكم فبعد انتهاء الشرع، فأنت لست مطالب تعال طرف الأحكام الأخرى. فهذا لا وجهة له بأي وجه من وجهات الاعتراض وهذا التوجيه. ومع أمل لقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. ماذا تنسى اسمك؟ إن شاء الله الأولى والثانية. أنا أستغفر.